الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد الصادق الوعد الأمين. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما، وأرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه، واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، وأدخلنا برحمتك في عبادك الصالحين. أيها الإخوة المؤمنون، مع الدرس السابع من سورة النحل، وصلنا في الدرس الماضي إلى قوله تعالى: وقيل للذين اتقوا ماذا أنزل ربكم؟ قالوا خيرا. للذين أحسنوا في هذه الدنيا حسنة، ولدار الآخرة خير، ولنعم دار المتقين. جنات عدن يدخلونها تجري من تحتها الأنهار، لهم فيها ما يشاءون، كذلك يجزي الله المتقين. في الدرس الماضي كان المشهد مشهد أهل الكفر وما ينالهم يوم القيامة من عذاب مقيم، وفي هذا المشهد الثاني مشهد أهل الإيمان. فهؤلاء الذين اتقوا، هؤلاء الذين حصلت لهم الرؤية، الرؤية القلبية، لقوله تعالى: إنها لا تعمى الأبصار ولكن تعمى القلوب التي في الصدور. ما من واحد منا إلا وله رؤية، هذه الرؤية تحدد موقفه، هذه الرؤية تجعله يستقيم أو ينحرف، يرحم أو يقسو، ينضبط أو يتفلت. إنها الرؤية، إذا صحت صح العمل، وإن كانت الرؤية ضبابية أو منحرفة أو خاطئة انحرف العمل، وإذا انحرف العمل هلك الإنسان. ما من إنسان أيها الإخوة إلا ويحب نفسه، هذه فطرة الإنسان، فطرة الله التي فطر الناس عليها. فطرنا على حب أنفسنا، على توخي السلامة لها، على توخي الرفعة لها، فطرنا على طلب السعادة، فطرنا على طلب الخير، على حب الخير، فطرة الله التي فطر الناس عليها. بنو البشر من أقاصيهم، من أقاصي البلاد إلى أقاصي البلاد، من جبلة واحدة ومن طينة واحدة. يا داود ذكر عبادي بإنعامي عليهم، فإن النفوس جبلت على حب من أحسن إليها. الإنسان جبل على حب ذاته، وجبل على توخي السلامة لذاته، وجبل على توخي الخير لذاته، وجبل على حب المحسن وعلى بغض المسيء. هذه جبلة الإنسان، فبدافع من هذه الجبلة لن تقع في الشر إلا إذا رأيته خيرا. إذا رأيت الشر شرا لن تقترفه، وإذا رأيت الخير خيرا بادرت إليه بدافع من فطرتك. في أمور الدنيا الناس يحرصون على دنياهم، يستشيرون، يسألون، يدققون، يمحصون، يوازنون، يقابلون، من أجل سلامة المال، من أجل نموه، من أجل صحة الجسد. لو أنهم طبقوا أساليبهم التي يتبعونها في دنياهم على أخراهم لفازوا بالدنيا والآخرة. فهؤلاء المتقون هم الذين أقبلوا على الله عز وجل وقذف الله في قلبهم النور، فرأوا الخير خيرا والشر شرا، استنارت قلوبهم كما قال عليه الصلاة والسلام: الصلاة نور. هذا الذي تعرض عليه مبلغا حراما وهو في أمس الحاجة إليه يقول لك: لا، لا ورب الكعبة، الله الغني، لا أفعل معصية، ماذا يرى؟ وهذا الذي يبحث عن المال الحرام يأكله من أي طريق وبأي أسلوب، ومهما كلف الثمن ومهما ضحى بقيمه أو بمبادئه أو بقناعاته، ماذا يرى؟ هذا الذي يقدم على قتل إنسان ليأخذ ماله، لماذا أقدم على هذه الجريمة؟ ماذا رأى؟ سيدنا يوسف حينما عرضت امرأة العزيز نفسها عليه، وكانت ذات منصب وجمال، وكانت سيدة مطاعة في قصرها، وكان عبدا عندها، وكان شابا، وكان غريبا، وغير متزوج، وفي بيتها، وتلقى منها أمرا وليس من صالحها أن تنشر الخبر، وسيدها ضعيف الشخصية، عشر عوامل تضافرت جميعا كي يستجيب لها، ومع ذلك قال: معاذ الله، معاذ الله. ماذا رأى؟ ماذا رأى؟ تأكدوا أيها الإخوة أن أحدا منكم لا يفعل شيئا ولا يدع شيئا إلا بناء على رؤية رآها. هذه الرؤية إما أن تكون صحيحة وهذا هو الهدى، وإما أن تكون باطلة وهذا هو الضلال. الذي يعرض عليه مال حرام فيأبى أن يأخذه، هذا رأى أن الأمر كله بيد الله، وأن الله هو الرزاق ذو القوة المتين، وأنه إذا أخذ مالا حراما يوشك الله أن يتلفه مع ماله، وأنه ما ترك عبد شيئا لله إلا عوضه الله خيرا منه في دينه ودنياه، وأن الله إذا أعطى أدهش، وهو العاطي لا يسأل، وهو الكريم لا يبخل، وهو الحليم لا يعجل. كل هذه الرؤى اجتمعت في نفس هذا الإنسان حينما عرض عليه مال حرام فقال: لا ورب الكعبة. كلمة لا وراءها رؤية. لماذا يبالغ الطبيب في غسل يديه قبل الطعام؟ لأنه رأى بعينه من خلال الميكروسكوب الجراثيم، ورأى المرضى: هذا مريض بالعدوى، هذا مريض بالجسوم الفلاني. إن رؤية الطبيب لحقائق الأمور تجعله يبالغ في تنظيف يديه. أيها الإخوة الأكارم، نحن جميعا وبنو البشر جميعا، وكل ولد آدم منذ أن خلقنا على سطح الأرض وحتى يوم القيامة مفطورون على جبلة واحدة: نحب الخير لأنفسنا، نحب السلامة، نحب الخلود، نحب النماء. هذه الفطرة. كيف يفعل الإنسان شيئا يدمره؟ يفعل هذا الشيء الذي سيدمره لأنه لا يملك رؤية صحيحة. يرى الدنيا كل شيء، ويرى أن المال كل شيء، أن المال كل شيء، ويرى أن الحياة مديدة وأن الموت بعيد وأنه لا شيء بعد الموت. هذه الرؤية تحمل صاحبها على اقتراف الآثام وأكل الأموال والطغيان. رأى الحياة الدنيا هي كل شيء ولا شيء بعد الحياة الدنيا، لذلك هذه الرؤية الخاطئة حملته على اقتراف الآثام. هل تصدقون أن أكبر عدو لكم هو الجهل؟ أكبر عدو للإنسان أن يجهل حقيقة الأشياء. من منا إذا شاع أن هذا الشيء ملوث ويسبب أمراض خبيثة من منا يأكله؟ لا أحد، بدافع من فطرتنا. من منا يأكل طعاما ملوثا بالإشعاع الذري؟ لا يأكله مهما كان جائعا، بدافع من الفطرة. من منا على وشك على مشارف مرض خطير يخالف نصيحة الطبيب؟ لا أحد. هذه الرؤية. يا أيها الإخوة الأكارم، موقفك من الله عز وجل، موقفك من الربا، موقفك من العمل، موقفك من كسب المال، موقفك من زوجتك، موقفك من أمك، موقفك من جارك، موقفك من صفقة مشبوهة، هذا تحدده رؤيتك. إما أن تكون هذه الرؤية صحيحة، وإما أن تكون هذه الرؤية منحرفة. نور الله عز وجل إذا ألقي في قلبك من خلال الصلاة جعل لك هذه الرؤية الصحيحة. فلذلك هذه هي التقوى. التقوى أن تنظر بنور الله، التقوى أن تملك رؤية صحيحة، التقوى ما تعنيه الآية الكريمة: وكذلك نري إبراهيم ملكوت السماوات والأرض. التقوى أن يجعل الله لك نورا تمشي به في الناس. التقوى أن يكون لك فرقان تفرق به الحق من الباطل والخير من الشر وما يجوز وما لا يجوز. لذلك لا ينبغي أن نقعد عن طلب مرتبة التقوى. إذا بلغنا هذه المرتبة فنحن في أمان الله، ونحن في بدافع من فطرتنا لا نفعل إلا ما ينفعنا. وقيل للذين اتقوا فكر في ملكوت السماوات والأرض، حصلت له قناعة أن لهذا الكون إلها عظيما ينبغي أن يعبد، عبده. فإذا عبده فهذا هو الإسلام. المسلم من استسلم لله في كل أوامره ونواهيه، الانقياد الكلي لأوامر الله عز وجل. بعد أن انقاد كليا لأوامر الله أقبل على الله، اتصل به. بهذا الإقبال وبهذا الاتصال حصلت له هذه الصلة، فهذا هو الإيمان. إذا استمرت هذه الصلة وتعززت وبلغت حدا معينا انقلبت إلى تقوى، والتقوى رؤية نفسية بسبب من نور إلهي ألقي في قلب المؤمن في أثناء الصلاة. هذا الإقبال يجعلك من أهل التقوى، إذن تملك الرؤية الصحيحة. ما من مشكلة، ما من مصيبة على وجه الأرض إلا وراءها معصية، وما من معصية إلا وراءها عمى وجهلا وانقطاعا عن الله سبحانه وتعالى. وقيل للذين اتقوا ماذا أنزل ربكم؟ قالوا خيرا. هذا القرآن لخصه الله سبحانه وتعالى بكلمة واحدة، عنوانه قرآن كريم كلمتين، أما في هذه الآية لخص كله بكلمة واحدة: قالوا خيرا. إذا قرأته، إذا قرأت آياته الكونية وخشع قلبك لعظمة الله وعقدت العزم على التوبة فهذا خير. وإذا قرأت آياته التشريعية ونفذتها في علاقاتك اليومية فهذا خير. وإذا قرأت آيات الزواج واتبعت ما جاء فيها في علاقتك مع زوجتك فهذا خير، وإذا تفكرت في مشاهد القيامة وأهوالها فابتعدت من هذه المشاهد ووطنت العزم على الاستقامة فهذا خير. فكل ما في هذا الكتاب خير، قراءته خير، تلاوته خير، معرفة مضامينه خير، تدبره خير، تطبيقه خير، لكن أعلى أنواع الخيرات أن ينقلب هذا القرآن إلى سلوك. السيدة عائشة رضي الله عنها سئلت عن أخلاق النبي صلى الله عليه وسلم فقالت كان خلقه القرآن. إلى أن يصبح هذا الكتاب ساريا في علاقاتك اليومية، فتتلو قوله تعالى قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم، تطبق هذه الآية فإذا أنت من أسعد الناس في البيت. أبدا، كلام رب العالمين، كلام يشبه أن يكون قانونا، ومعنى القانون العلاقة الثابتة بين شيئين، يعني هناك علاقة ثابتة بين غض البصر وبين السعادة الزوجية، وهناك علاقة ثابتة بين إطلاق البصر وبين الشقاء الزوجي. تطبق هذه الآية تكون أسعد الأزواج، تمضي حياتك كلها مع زوجتك في سعادة وهناءة ووفاق ومودة ومحبة وطهر ووفاء وبر وحب. فإذا أطلق الإنسان بصره صار بيته جحيما لا يطاق، وصارت حياته نكدة، وصارت معيشته نكدة أيضا. وكانت الآية الكريمة منطبقة عليه ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى. في رجل له هواية واحدة في أيام الصيف بالذات، أن يقطع بعض الطرقات المزدحمة بالنساء مرتين أو ثلاثة جيئة وذهابا، يمتع عينيه بمناظر النساء وهن يخطرن في الطرقات كاسيات عاريات مائلات مميلات، وله أولاد شباب وله بنات متزوجات، وكان له جار ينصحه كثيرا أن يا جار لا يليق هذا بالمسلم، لا يليق هذا بمن زوج بناته واستقبل أصهاره وعنده أولاد هو قدوة لهم. هذه العادة المستحكمة لا يدعها، إلى أن أصيب بمرض عضال اسمه ارتخاء الجفون، لا يستطيع أن يرى إنسانا إلا بعد أن يمسك جسمه ويفتحه هكذا، فإذا تركه عاد من تلقاء نفسه مغمضا. فلو أنه طبق هذه الآية قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم ذلك أزكى لهم وأطهر، المتقين طبقوا الآية فعاشوا في خيرات، في كسب المال. ربنا سبحانه وتعالى يقول يمحق الله الربا ويربي الصدقات. لو أنه تلا هذه الآية وتدبرها وعرف أبعادها وطبقها لحفظ الله له ماله وعاش في بحبوحة وفي أمن. ولكن الله سبحانه وتعالى يتلف للذين يكسبون مالا حراما أموالهم، بأسباب تافهة تافهة. قد ينسى مصباحا متألقا في الليل فيحترق محله التجاري كله لسبب تافه جدا. قد ينسى دخينة على الطاولة تسبب إتلاف ماله. قال عليه الصلاة والسلام: ما نقص مال، ما تلف مال في بر أو بحر إلا بمنع الزكاة. لو طبق قوله تعالى: أقيموا الصلاة وآتوا الزكاة، يمحق الله الربا ويربي الصدقات، لكان تطبيق هذه الآيات عائدا عليه بالخير. سيدنا أبو الدرداء رضي الله عنه قيل له: إن دكانك قد احترقت، فقال جوابا في فتور، قال: ما كان الله ليفعل. قيل: يا أبا الدرداء، إن دكانك قد احترقت بذاتها وعينها، قال: ما كان الله أن يفعل. فلما ذهبوا إلى دكانه وجدوها لم تحترق، التبس عليهم الأمر، احترقت الدكان التي إلى جانبه. فلما عادوا إليه وقالوا: لم تحترق دكانك، قال: أعلم ذلك، أعلم ذلك. ما من مؤمن صادق تسأله عن أحواله إلا ويسمعك كلمات يطمئنك عن أحواله، في غاية السرور وغاية السعادة وغاية الطمأنينة وغاية الرضا عن الله عز وجل، لأنه انشغل بمعرفة الله. ومن شغله ذكري عن مسألتي أعطيته فوق ما أعطي السائلين. يعني هذه رابعة العدوية، حينما كانت تناجي ربها وتقول: فليتك تحلو والحياة مريرة، وليتك ترضى والأنام غضاب، وليت الذي بيني وبينك عامر، وبيني وبين العالمين خراب، إذا صح منك الوصل فالكل هين، وكل الذي فوق التراب تراب. بماذا كانت تحس؟ هذا الصحابي الجليل، وأظن اسمه ربيعة، النبي عليه الصلاة والسلام بعد غزوة أحد سأل أصحابه وكان حريصا عليهم رحيما بهم، قال: ما فعل ربيعة؟ لم يجب أحد، فندب أحدهم ليذهب إلى أرض المعركة ليتفقده، أفي الأحياء هو أم في الأموات؟ فلما وصل إلى هناك بحث عنه فإذا هو على وشك الموت في النزع الأخير يلفظ أنفاسه الأخيرة. فقال هذا الصحابي الذي ندبه رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا ربيعة، لقد أرسلني رسول الله صلى الله عليه وسلم لأتفقدك، أفي الأحياء أنت أم في الأموات؟ فما كان من هذا الصحابي وهو يلفظ أنفاسه الأخيرة ويودع الدنيا وكان شابا في مقتبل العمر. يعني تصوروا ماذا يقول إنسان على وشك الموت وهو في مقتبل العمر. سألت طبيبا، قلت له: بربك صف لي ميتا جاءه الموت تحت سمعك وبصرك. قال: يصفر وجهه ويندب حظه ويبكي ويصرخ بويله. طيب ما شأن هذا الصحابي حينما قيل له إن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمرني أن أتفقدك، أفي الأحياء أنت أم في الأموات؟ قال: قل له إني في الأموات، وقل له: جزاك الله عنا خير ما جزى نبيا عن أمته. ما نسي في هذه اللحظة، وربما كانت هذه اللحظة أسعد لحظات حياته، ما نسي فضل النبي عليه الصلاة والسلام. قال له: قل لرسول الله أقرئه مني السلام وقل له جزاك الله عنا خير ما جزى نبيا عن أمته، وقل لأصحابه لا عذر لكم عند الله إذا خلص إلى نبيكم وفيكم عين تطرف، يعني إذا بقي فيكم واحد تطرف عينه وقد خلص إلى نبيكم لا عذر لكم عند الله. هذه حالة موت، هذه حالة من يفارق الدنيا. هذا الإسلام، الإسلام يبث في قلب المرء سعادة لا توصف. والله الذي لا إله إلا هو، مهما ضاقت الدنيا على المؤمن، قد يجوع المؤمن وقد يلبس ثيابا خشنة وقد يسكن بيتا صغيرا لا يرى النور وقد يكون دخله أقل بكثير من مصروفه وقد يعيش أزمات الناس ولكنه لا يحس بها لأن هدفه الكبير قد تحقق، خلقه الله في الأرض ليعرفه وليطيعه وليتقرب إليه، وها قد فعل، حقق الهدف من خلق السماوات والأرض. الدنيا جيفة طلابها كلابها، الدنيا دار من لا دار له ولها يسعى من لا عقل له. لو أن الدنيا تعدل عند الله جناح بعوضة ما سقى الكافر منها شربة ماء. يا دنيا غري غيري، قال سيدنا علي، غري غيري طلقتك بالثلاث، شأنك قليل وأمدك قصير، لقد طلقتك طلقة لا رجعة بعدها. من آثر دنياه على آخرته خسرهما معا، ومن آثر آخرته على دنياه ربحهما معا. أوحى ربك إلى الدنيا أنه من خدمني فاخدميه ومن خدمك فاستخدميه. من أصبح وأكبر همه الدنيا جعل الله فقره بين عينيه وشتت عليه شمله ولم يؤته من الدنيا إلا ما قدر له. ومن أصبح وأكبر همه الآخرة جعل الله غناه في قلبه وجمع عليه شمله وأتته الدنيا وهي راغمة. من شغله ذكري عن مسألتي أعطيته فوق ما أعطي السائلين. التفت إلى الله، من طلب العلم تكفل الله له برزقه. هذا الحديث الشريف ترك في حياة سيدنا أبي حنيفة النعمان رضي الله عنه انعطافا خطيرا. يروي التاريخ أن هذا الإمام العظيم كان يحج بيت الله الحرام، وقد سمع هذا الحديث من أحد علماء البيت الحرام، فسبب هذا الحديث عنده انعطافا في حياته، فطلب العلم. اطلب العلم، ابذل وقتك الثمين، والله الذي لا إله إلا هو لتأتينك الدنيا وهي راغمة، ليسيرن الله لك أعمالك، ليوفرن وقتك، ليأتيك رزق وفير بجهد يسير. حق على الله عز وجل، ادفع زكاة وقتك، اجلس ساعة على قدميك، استمع إلى كتاب الله، إلى تفسير كتاب الله، وسيعفيك الله من وقفات طويلة بلا طائل في أماكن أخرى. اجلس على ركبتيك وتعلم كتاب الله، وسيحفظك الله من جلسات طويلة تحت الكلية الصناعية. قال لي رجل، قال لي أتمنى الموت، قلت لماذا؟ قال حياتي شقاء لا يوصف. قلت ما السبب؟ قال عندي كل أسبوع جلستين مطولتين لتصفية الدم. إلى أن يأتي دوري أنتظر بضع ساعات وأجلس تحت التصفية 8 ساعات في كل مرة، الآن خففوها 8 ساعات، وأدفع نفقات باهظة. أنت اجلس على ركبتيك واستمع إلى تفسير القرآن ليحفظك الله عز وجل. من تعلم القرآن متعه الله بعقله حتى يموت. لماذا الحزن؟ الأمر كله بيد الله، والله أسماؤه حسنى. الأمر كله بيد الله، وهو رحيم وسميع وبصير وعليم وحكيم وخبير ورؤوف، هذه أسماؤه، والأمر كله بيده. من أين يأتيك الحزن؟ لا يحزن قارئ القرآن، من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة. إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون. نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا، خالق الكون، خالق الأكوان يقول لك نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة، ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم ولكم فيها ما تدعون. أتخشى من إنسان والواحد الديان وليك؟ أتخشى من إنسان ورافع السماوات بغير عمد وليك؟ نحن أولياؤكم، إن الله يدافع عن الذين آمنوا. أليست هذه الآيات تغريك أن تكون مع الله، أن تتوب إليه؟ إذا رجع العبد العاصي سطع نور بين السماء والأرض، ونادى مناد من قبل الحق جل وعلا أن أيتها الخلائق هنئوا فلانا فقد اصطلح مع الله. والله الذي لا إله إلا هو، لا تحل مشكلة الواحد منا إلا إذا اصطلح مع الله. والصلح يتم في لمح البصر. يا رب يقول لك لبيك يا عبدي. إذا قال العبد يا رب وهو راكع قال الله لبيك يا عبدي، فإذا قال العبد يا رب وهو ساجد قال لبيك يا عبدي، فإذا قال العبد يا رب وهو عاص قال الله عز وجل لبيك لبيك لبيك يا عبدي. إن تابوا فأنا حبيبهم، وإن لم يتوبوا فأنا طبيبهم، أبتليهم بالمصائب لأطهرهم من الذنوب والمعايب. إلى متى أنت باللذات مشغول وأنت عن كل ما قدمت مسؤول؟ ألا عبدنا ما قرأت كتابنا؟ أما تستحي منا ويكفيك ما جرى؟ أما تختشي من عتبنا يوم جمعنا؟ أما آن أن تقلع عن الذنب راجعا وتنظر ما به جاء وعدنا؟ أيها الإخوة الأكارم، الذي لا يتوب إلى الله عز وجل في الدنيا أحمق. باب التوبة مفتوح، لله أفرح بتوبة عبده من الضال الواجد والعقيم الوالد والظمآن الوارد. هذا الأعرابي الذي ضل الطريق فجلس لينام في ظل شجرة وعلى ناقته طعامه وشرابه وحاجاته، استيقظ فلم يجد الناقة فجعل يبكي موقنا بالهلاك، فلما أخذته سنة من النوم واستيقظ رأى الناقة فقال يا رب أنا ربك وأنت عبدي. من شدة الفرح قال أنا ربك وأنت عبدي. قال عليه الصلاة والسلام لله أفرح بتوبة عبده المؤمن من ذلك البدوي بناقته. أيا غافلا تبدي الإساءة والجهل، متى تشكر المولى على كل ما أولى؟ عليك أياديه الكرام وأنت لا تراها، كأن العين حولاء أو عمياء، لأنت كمزكوم حوى المسك جيبه ولكنه المحروم ما شمه أصلا. كيف قال أبو يزيد البسطامي: لو يعلم الملوك ما نحن عليه لقاتلونا عليها بالسيوف؟ لماذا كان يشعر؟ هؤلاء المؤمنون، هؤلاء الأتقياء، هؤلاء الأولياء، لماذا يشعرون؟ والله الذي لا إله إلا هو، لو قسمت السعادة التي في قلوبهم على أهل الأرض لسعدوا. تقبل عليه وتشقى، لا يصلاها إلا الأشقى. فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى. من ذاق حلاوة القرب، من ذاق حلاوة القرب آثر الله على كل شيء. من عرف الله زهد فيما سواه. فلو شاهدت عيناك من حسننا الذي رأوه لما وليت عنا لغيرنا. هذا لاحق المال، فلان متجه نحو الشهوات المنحطة، هذا يمضي وقته في اللعب، في لعب النرد، هذا يمضي وقته في الحديث عن الدنيا، هذا يقيم حفلات مختلطة يمتع عينيه بالنساء، هذا يفعل المنكرات. فلو شاهدت عيناك من حسننا الذي رأوه لما وليت عنا لغيرنا، ولو سمعت أذناك حسن خطابنا خلعت عنك ثياب العجب وجئتنا، ولو ذقت من طعم المحبة ذرة عذرت الذي أضحى قتيلا بحبنا، ولو نسمت في قرب من قربنا لك نسمة لمت غريبا واشتياقا لقربنا، ولو لاح من أنوارنا لك لائح تركت جميع الكائنات لأجلنا. فما حبنا سهل، وكل من ادعى سهولته قلنا له قد جهلتنا. فأيسر ما في الحب للصب قتله، وأصعب من قتل الفتى يوم هجرنا. هذا القلب بيت الرب، لا تدنسه بسواه. املأه محبة لله، املأه صفاء، املأه خشية، املأه مودة للذي خلقك من قبل ولم تك شيئا. يعني كلمة خيرة، والله الذي لا إله إلا هو، نفسي لا تسخو أن أغادرها. القرآن بكامله ملخص في كلمة واحدة: وقيل للذين اتقوا ماذا أنزل ربكم قالوا خيرا، للذين أحسنوا في هذه الدنيا حسنة ولدار الآخرة خير ولنعم دار المتقين. هذا القرآن إذا طبق غنى لا فقر بعده ولا غنى دونه. إذا طبق داؤك منك ودواؤك فيك. داؤك المعصية ودواؤك الطاعة. داؤك منك ودواؤك فيك. لا تقول ظروف، بيئة، حياة صعبة، قدر ساخر، قلب لي الدهر ظهر المجن، حظي تعيس، كله كلام فارغ. ما له معنى الكلام؟ حظي تعيس، ما هو الحظ؟ قلب لي الدهر ظهر المجن، من هو الدهر؟ إله آخر الدهر؟ لا إله إلا الله، معنى الدهر إله ثاني عملته أنت؟ ظروفي صعبة، ما الظروف الصعبة؟ جعلها الله صعبة كي تعود إليه، هو الذي جعلها صعبة. فلذلك الإنسان حينما يقول ظروف وبيئة وصعوبات وحياة خشنة وأبواب مسدودة وآمال معدومة وفي يعني ضيق نفسي والدهر غدار والأيام تقلب لك ظهر المجن والحظ تعيس، هذه كلها كلمات أهل الشرك لا معنى لها. ما في غير آية واحدة: فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى. وأما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى فسنيسره للعسرى. أمورك إن كنت مع الله عز وجل مستقيما على أمره من تيسير إلى تيسير، من توفيق إلى توفيق، من درجة إلى أعلى. تأكد أيها الأخ الكريم أن لكل منا خط بياني، إما أن يكون صاعدا وإما أن يكون هابطا، إما أن يصعد صعودا حادا ليهبط هبوطا مفاجئا، وإما أن يصعد صعودا مستمرا. تأكد أن خط بيان المؤمن في صعود مستمر إلى الأبد، وما الموت إلا نقطة على هذا الخط. هذا الأمر. قالوا خير، تلاوته خير، وتجويده خير، وحفظه خير، وفهمه خير، وأخير ما في الخير تطبيق هذا القرآن، تطبيقه في حياتك اليومية. للذين أحسنوا في هذه الدنيا حسنة، في الدنيا حسنة، لا بد من حياة طيبة، لا بد، لكن في امتحان. أما الدنيا نفسها لا بد من أن تنتظرك حياة طيبة وادعة هائمة هانئة، رغم صعوبة الظروف، رغم الأزمات الحادة، رغم كل شيء تقوله، لا بد من حياة طيبة يضمنها الله لك بعد أن تجتاز الامتحان. إنه قد تستقيم طمعا بما في الاستقامة من خير، هذه استقامة مشوبة. يجب أن تستقيم حبا بالله، يجب أن تستقيم ابتغاء مرضات الله لا غير. أما إذا استقمت لما علمت من أن المستقيم يعيش في بحبوحة، فإنك تستقيم ولن تعيش في بحبوحة. لا بد من امتحان، وبعد الامتحان يأتي العطاء. للذين أحسنوا في هذه الدنيا حسنة، ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. يا أبتي أعرف حسنة الآخرة فما حسنة الدنيا؟ قال يا بنيتي الزوجة الصالحة. قال بعض المفسرين الزوجة الصالحة هي الحسنة في الدنيا، ولدار الآخرة خير. خير. ينتقل الوليد من الرحم إلى سعة الدنيا، هذا الانتقال يشبه انتقال المؤمن من ضيق الدنيا إلى سعة الآخرة. يعني الطفل الصغير أساس الرحم كالبيضة تماما، 7.5 سنتي مكعب، تصبح 750 سنتي بعد الحمل 9 أشهر. طيب هذا الصغير كل الحجم الذي يسعه 700 سنتي متر مكعب. طيب حينما ينتقل هذا الطفل إلى الدنيا ويكبر ويسافر، يركب طائرات، ينتقل من قارة إلى قارة، أقل نسبة بين الرحم وبين الدنيا، بين من ركب طائرة سافر إلى أمريكا أو إلى الصين أو إلى القطبين، أو ركب مركبة فضائية حلقة في الفضاء الخارجي كان في الرحم. كذلك المؤمن يخرج من ضيق الدنيا إلى سعة الآخرة. النبي عليه الصلاة والسلام قال ما أخذت الدنيا من الآخرة إلا كما يأخذ المخيط إذا غمس في مياه البحر. إبرة اغمسها في مياه البحر وانظر بما ترجع من مياه البحر. ولدار الآخرة خير ولنعم دار المتقين، جنات عدن يدخلونها تجري من تحتها الأنهار لهم فيها ما يشاءون. أنت الآن في الدنيا هل لك ما تشاء؟ هل أي شيء تشاءه تجده أمامك؟ ما أكثر الأشياء التي تشاءها ولا تجدها؟ ولكن أهل الجنة أي شيء يشاؤونه إذا هو أمامهم على الخاطر، لهم ما فيها ما يشاؤون كذلك يجزي الله المتقين. الذين تتوفاهم الملائكة طيبين، يعني ما من ساعة أجمل في حياة الإنسان من ساعة الموت إذا كان الميت مؤمنا وطيبا وطاهرا، ادخلوها بسلام آمنين. لا كرب على أبيك بعد اليوم، غدا نلقى الأحبة محمدا وصحبه. قيل ادخل الجنة، قال يا ليت قومي يعلمون بما غفر لي ربي. أعددت لعبادي الصالحين ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. أنت ضيف الرحمن، ضيف الله، الإله العظيم الذي أطعته طوال عمرك هو الآن ينتظرك. من اشتاق إلى لقاء الله اشتاق الله إلى لقائه. الذين تتوفاهم الملائكة طيبين يقولون سلام عليكم ادخلوا الجنة بما كنتم تعملون. كل الفلاح وكل التوفيق وكل الفوز وكل النجاح وكل التفوق حينما يستطيع الإنسان أن يأتيه ملك الموت وهو طيب القلب. الذين تتوفاهم الملائكة طيبين، هذه هي البطولة. ليس من يقطع طرقا بطلا، إنما من يتق الله البطل. إذا أعددت لهذا اليوم عدته فأنت بطل. يا رسول الله علمني من غرائب العلم. قال فماذا صنعت في أصل العلم؟ هل عرفت الرب؟ قال وما أصل العلم؟ قال هل عرفت الرب؟ قال ما شاء الله. قال فماذا صنعت في حقه؟ هذا سؤال خطير. لو أن أحدا سألكم هل تعرف الله؟ تقول له نعم. طيب ما الموقف الذي وقفته من أجل هذه المعرفة؟ ماذا تركت من أجله؟ ماذا فعلت من أجله؟ من عاديت من أجله؟ من واليت من أجله؟ ما الشيء الذي تركته من أجله؟ ما الشيء الذي فعلته من أجله؟ من الصديق الذي صادقته من أجله؟ ما المجلس الذي حضرته من أجله؟ ماذا فعلت من أجله؟ ماذا صنعت في حقه؟ قال ما شاء الله. قال هل عرفت الموت؟ هل عرفت الموت؟ قال نعم. قال فماذا أعددت له؟ هي سؤال ثاني. لو أن أحدا سألكم هل أنتم موقنون أننا سوف نموت؟ تقول نعم. طيب ماذا فعلت من أجل هذه الساعة؟ ماذا أعددت لهذه الساعة؟ هل تفكر أن إنسانا يزمع السفر ولا يعد حقيبة ولا يعد مبلغا من المال ولا يعد معلومات؟ أين سأذهب؟ أين سأنام؟ من يستقبلني؟ تأخذ أرقام هواتف، تتصل بالمطار بأصدقائك بأقربائك. من يذهب بلا خطة بلا زاد؟ ماذا أعددت للموت؟ هل أعددت استقامة؟ هل أعددت مالا حلالا؟ هل أعددت نفسا طيبة؟ هل أعددت عبادة خالصة؟ هل أعددت علما نافعا؟ هل تركت ولدا صالحا؟ هل عملت عملا خيرا؟ هل تركت أثرا طيبا في الأرض؟ ماذا فعلت؟ يعني لو أن أحدا أراد أن يؤبن أحدا ميتا ماذا يقول؟ لو أن هذا الميت أمضى حياته في الدنيا وشهواتها، ماذا يقال في هذه الساعة؟ ماذا فعل؟ لم يفعل شيئا. فلذلك الذين تتوفاهم الملائكة طيبين يقولون سلام عليكم ادخلوا الجنة بما كنتم تعملون. يعني يأتيك ملك الموت في أحسن حال، يأتيك ملك الموت على شكل أحب الناس إليك يسلم علينا. هي الساعة، هي هذا الفوز العظيم، أن يأتي ملك الموت وأنا محب لله وأنا طائع له. هل ينظرون إلا أن تأتيهم الملائكة أو يأتي أمر ربك كذلك فعل الذين من قبلهم وما ظلمهم الله ولكن كانوا أنفسهم يظلمون. الآية الثانية، للذين أعرضوا عن الله، للذين أحبوا الدنيا، للذين كرهوا لقاء الله، للذين انصبوا عليها، تهافتوا على مالها، على نسائها، على بيوتها، على مزارعها، على مركباتها، على مناصبها، على حطامها، على مباهجها، هؤلاء الذين انغمسوا فيها إلى قمة رأسهم، ماذا ينتظرهم في الدنيا؟ استمعوا، هل ينظرون إلا أن تأتيهم الملائكة، أي ملائكة الموت، أو يأتي أمر ربك قيام الساعة. يعني النبي عليه الصلاة والسلام هالآية وضحها فقال بادروا بالأعمال الصالحة، فماذا ينتظر أحدكم من الدنيا؟ ماذا ينتظر أحدنا من الدنيا؟ هل تنتظرون إلا فقرا منسيا، أو غنى مطغيا، أو مرضا مفسدا، أو هرما مفندا، أو موتا مجهزا، أو الدجال فشر غائب ينتظر، أو الساعة والساعة أدهى وأمر؟ هل ينتظر المعرض، المؤمن ينتظر كل خير، المعرض هل ينتظر من الله إلا هذه الأشياء السبعة؟ هل ينظرون إلا أن تأتيهم الملائكة أو يأتي أمر ربك كذلك فعل الذين من قبلهم وما ظلمهم الله ولكن كانوا أنفسهم يظلمون. أين أبو جهل؟ أين أبو لهب؟ إذا كان النار يعرضون عليها غدوا وعشية، يعني 1500 سنة ضرب 365 ضرب 2 والخير لقدام لسه. النار يعرضون عليها غدوا وعشية ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب. هذه هي المصيبة الكبرى، حينما يخسر الإنسان نفسه. كذلك فعل الذين من قبلهم عاد وثمود والمؤتفكات وأصحاب الرس وقوم صالح، هؤلاء عصوا وفجروا وبغوا وطغوا، هي الرومان، هي الفراعنة، هي التدمريون، هي كل هؤلاء الذين فسقوا وعصوا وجهلوا وفعلوا المنكرات انتهوا. وما ظلمهم الله ولكن كانوا أنفسهم يظلمون، فأصابهم سيئات ما عملوا وحاق بهم ما كانوا به يستهزئون. أصابهم سيئات ما عملوا وحاق بهم، يعني هذا الذي كانوا يستهزئون به، يعني كفرهم أحاق بهم، يعني قيدهم. قال تعالى كل نفس بما كسبت رهينة إلا أصحاب اليمين، هؤلاء مقيدون، كفرهم قيدهم. فيا أيها الإخوة الأكارم، هذا كتاب الله بين أيديكم، وهذه السورة سورة النحل تحت سمعكم وبصركم، وهذه المعاني واضحة لكم. ماذا بقي علينا إلا التوبة والاستقامة والعمل الصالح ومعرفة الله عز وجل وخدمة الخلق، لعل الله سبحانه وتعالى يرحمنا في الدنيا والآخرة. أفمن وعدناه وعدا حسنا فهو لاقيه كمن متعناه متاع الحياة الدنيا ثم هو يوم القيامة من المحضرين. حاسبوا أنفسكم قبل أن تحاسبوا، كل يوم عمل حساب، ماذا فعلت من عمل صالح؟ هذا اليوم كيف مضى؟ لا بورك لي في شمس يوم، في طلوع شمس يوم لم أزد فيه من الله قربا، لا بورك لي في يوم لم أزدد فيه من الله علما. في عندك شيء، العلم والقرب، العلم علم والقرب عمل صالح، لا بد من العلم ولا بد من العمل الصالح، والعمل الصالح يرفعه، والحمد لله رب العالمين.